ما كنت أحسب الناس للأرض تشتاق، ولا كنت أحسب الأرض تشتاق للناس، حتى لقيت اثنين في الكون عشاق، قلبي وداري والغلا ما له قياس. ما كنت أحسب الناس للأرض تشتاق، لا كنت أحسب الأرض تشتاق للناس، حتى لقيت اثنين في الكون عشاق، قلبي وداري والغضب ما له قياس. وايقنت بأن الأرض في كل نفاق أكبر من التعبير وحدود الإحساس، حرية إنسان وتعاليم وأخلاق ومان والدين القوي ثابت الساس، وخيرات ونعم وتباشير وارزاق، عزه وقوة ساسها قوة الباس، وبيوت وابراج وحضارات واسواق، ورجالها ما تعرف الذل والياس، ورجالها ما تعرف الذل والياس. الأرض تشتاق، لكن تحسب الأرض تشتاق للناس، حتى لقيت اثنين في الكون عشاق، قلبي وداري والغلا ما له قياس. ما كنت أحسب الناس للأرض تشتاق، لكن تحسب الأرض تشتاق للناس، حتى لقيت اثنين في الكون عشاق، قلبي وداري والغلا ما له قياس. أحطها بالعين ما بين الأحداق، وصدق غلاها ينتعش بين الأنفاس، ما ضاقت بعيني لو إن الفضا ضاق، دايم لها في قمة العز مجلاس، بحكمها اللي في سما المجد براك، أهل السعود وقدرهم هامة الرأس، بلادنا فيهم للأمجاد تنساك، ما دنسوها قوم الإرهاب لنجاس، ما دنسوها قوم الإرهاب لنجاس. ما كنت أحسب الناس للأرض تشتاق، لكن تحسب الأرض تشتاق للناس، حتى لقيت اثنين في الكون عشاق، قلبي وداري والغلا ما له قياس. ما كنت أحسب الناس للأرض تشتاق، لكن تحسب الأرض تشتاق للناس، حتى لقيت اثنين في الكون عشاق، قلبي وداري والغلا ما له قياس.